لا غير. هذا الأمر حري بالعاقل المؤمن الذي يرجو الله والدار الآخرة أن يعلم هذا الأمر وأن يحقق هذا الأمر. هذا الأمر هو عبادة الله وحده ونفي العبادة عما سواه. عبادة الله وحده بمعنى أن علي وعليك أن نسأل أهل العلم ما هي العبادة، لأن العبادة هي مطلوب الله. فإذا علمنا العبادة لا يسوغ لنا أن نصرفها لغير الله. قوم نوح صرفوا العبادة لتماثيل، لصور رجال صالحين، ومبدأ الشرك إنما كان من قوم نوح. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال الله تعالى وقد أضلوا كثيرا. هؤلاء خمس رجال صالحون مطيعون منيبون، لما فارقوا الحياة الدنيا أتى الشيطان إلى أقوامهم وعرض عليهم أن يقيموا تماثيل لهم، فأقاموا التماثيل لهم، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. ولم يعبدوا القوم، لم يعبدوا هذه الأصنام، لم يعبدوا هذه التماثيل، إلى أن انقرض الجيل الأول وأتى الجيل الثاني، فجاء الشيطان الذي عرض على الجيل الأول إقامة التماثيل، قال للجيل الثاني آباؤكم كانوا يعبدونهم من دون الله، يعني يدعونهم، يستغيثون بهم، ينذرون لهم، يجعلونهم وسائط بينهم وبين الله، فعبدوهم من دون الله. وأقام نوح صلى الله عليه وسلم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو القوم إلى عبادة الله وحده، وهم يقولون ما قص الله علينا، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. بعد ذلك أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، بعث الله جل وعلا هود، صالح، شعيب، الرسل تترام إلى أن طال الأمد وطمست معالم الخير وانغمس الناس في عبادة غير الله تبارك وتعالى بأن أخذوا حق الله وصرفوه لغيره. فاقتضت حكمة الله جل وعلا أن يبعث نبيه ورسوله موسى صلى الله عليه وسلم، فبعث الله تعالى موسى إلى فرعون وقومه وإلى بني إسرائيل، فظل موسى يدعو القوم أيضا، يدعوهم إلى لا إله إلا الله. ولا تنسى أبدا أن جميع الرسل ما جاءوا إلا لإثبات لا إله إلا الله، إلا لتحقيق لا إله إلا الله. ورسولنا صلوات الله وسلامه عليه آخر الرسل، لا نبي بعده، لا رسول بعده، إنما جاء بلا إله إلا الله. ولذا قال لي معاذ مرة، ومعاذ خلفه على حمار، يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. فقال النبي لمعاذ حق الله على العباد أن يعبدوه، يعني يخصوه بالعبادة. يا أخي السجود عبادة، الركوع عبادة، الانحناء عبادة، تقبيل الركب عبادة، السجود لتقبيل الأرض لمخلوق عبادة، الاستعانة بغير الله عبادة، الاستغاثة بغير الله عبادة، دعوة غير الله تعالى إن كان ميتا أو غائبا لا يستطيع أن يعطي الأمر، إذا فعلنا ذلك فهو عبادة. فلنعلم العبادة ولنحققها لله تبارك وتعالى. ولا أطيل الكلام، قص الله علينا أن موسى صلى الله عليه وسلم بعدما أهلك الله القرون الأولى اصطفى موسى، اجتباه، بعثه إلى إلى إلى قومه بشيرا ونذيرا. وظل موسى صلى الله عليه وسلم وقوم موسى على هذا الأمر بعدما أهلك الله تعالى فرعون وقوم فرعون في اليم، ولم يهلك الله أمة بغرق، بحرق، بخس كما وقع لقوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، بعدما بعث موسى لم يقع أمر من هذا إلا ما كان من مسخ بعض بني إسرائيل، مسخهم الله تعالى قردة وخنازير، وعبد، لأنهم عبدوا الطاغوت، عبدوا غير الله تعالى. أما من بعد موسى وقع خس، غرق، عذاب ما وقع، إلى أن بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. فموسى صلى الله عليه وسلم بعث بالتوراة، جعلها الله تعالى هدى ونور، وجعلها الله تعالى بصائر، وارتضى الله جل وعلا للعباد أن يعبدوه بما في التوراة التي أنزلت على موسى في ذلك الحين وذلك الوقت، وبقيت هي الرسالة. بعث الله بعده عيسى صلى الله عليه وسلم بعد موسى، بعد التوراة جاء بالإنجيل يخفف بعض الآثار وبعض الأمور العظيمة التي هي في التوراة، لكن المنبع واحد، الدعوة واحدة، الرسالة هي لا إله إلا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. المحور واحد، لكن رسالة عيسى خففت، إلا أن القوم بغوا وطغوا وحرفوا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، جرى التغيير والتبديل. التوراة التي كان عليها موسى والإنجيل الذي بعث الله به عيسى لم يزل على ما هو عليه، تغير، تبدل. السبب، التلاميذ الذين تلقوا الإنجيل والذين تلقوا التوراة اختلفوا. إنجيل يوحنا مرقس يخالف بعضها بعض، الرهبان الأحبار اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، إذا زنى فيهم الوضيع الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا زنى فيهم الغني أخذوا أموال وغيروا وبدلوا. أظلمت الدنيا، كثر الفجور، بعد الناس عن الهدي، انطمست المعالم، حتى إن العرب الذين بعث الله تعالى إليهم إسماعيل ابن إبراهيم كذلك غيروا وبدلوا. أهل الكتاب غيروا، اليهود والنصارى، العرب الذين هم على ملة إسماعيل ابن إبراهيم الخليل أيضا غيروا وبدلوا، تركوا لا إله إلا الله، عبدوا الأصنام، علقوا على الكعبة 360 صنم. ما من حي من أحياء العرب إلا وعنده صنم، وبالمدينة عرماؤهم كبراؤهم اتخذوا الأصنام من خشب، من حجر، من صفر، من نحاس، سموها آلهة، لا تذرن آلهتكم أي معبوداتكم التي تعبدونها من دون الله. قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ الإله الواحد الله، ونحن يا معشر قريش لنا آلهة، يعني معبودات نعبدها مع الله أو من دون الله، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ أمر محمد هذا غريب عجيب، ينهانا أن نعبد آلهتنا ونحصر العبادة في إله واحد الله. وهل قريش يعرفون الله؟ يعلمون من الله؟ الجواب نعم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، يعرفون الله. حسين رجل جاهلي عاقل أتى ووفد على رسول الله فقال النبي له: يا حسين، كم إلها تعبد؟ كم إلها تعبد؟ ما عدد معبوداتك التي تعبدها؟ قال: سبعة، أنا لي سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحد في السماء، الذي في السماء هو الله. الجاهلية تعرف أن الله في السماء، وبعض الطوائف من المسلمين لا يعلمون أن الله في السماء، ولا يقرون بأن الله في السماء، وينكرون على من يقول الله في السماء. والله تعالى يقول: آمنتم من في السماء؟ آمنتم الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وفي ليلة المعراج بعث الله جبريل وذهب بالنبي إلى بيت المقدس، وبعد ذلك قامت رحلة علوية كبيرة إلى السماوات العلى، ذهب إلى ربه، ناجاه الله هنالك، خاطبه الله هنالك. بعد الدرس إن شاء الله الإنصات موجود، يقول أنصت وأقول الإنصات موجود، ما سمعنا غوغاء ونحن في مسجد رسول الله، ولعل هذا الصوت الذي حدث من الأمطار التي ساقها الله خيرا لنا، اللهم زد بركة وخيرا. المقصود قريش يعلمون الإله الحق وهو الله، ولذا قال حسين له ستة، سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. استدرجه النبي، أخذه بلطف ورقة ولطف. من لرغبتك ورهبتك؟ إذا رغبت تطلب ممن، وإذا رهبت وخفت تلجأ إلى من؟ قال إلى الذي في السماء. قال ترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعاء. أراد الله لحسين خيرا في الحال أسلم، علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. والخلاصة المجتمع الذي يعيش على هذا الكوكب الأرضي غير وبدل إلا قلة من بني إسرائيل كانوا على كتاب. التغيير في أي شيء؟ التغيير في ظلم الله، ظلموا الرب، أخذوا حق الرب وصرفوه لغيره، وهذا ظلم عظيم كما قال الحكيم لقمان إن الشرك لظلم عظيم. الشرك أخذ حق الله وصرفه لغير الله. فاقتضت حكمة الله جل وعلا أن يبعث نبيا رسولا من العرب وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه الله تعالى خيار من خيار من خيار. وكما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى لما مقت الخلق اصطفى واختار من الخلق جنس العرب لا الأفراد. عمرو بن نحيم اختاره الله، أبو جهل، أبو لهب ما اختاره الله، وإنما اصطفى الله تعالى نوع من الخلق، عرب، عجم، قرانيين، كذا وكذا، الجنس الذي يسمى العرب اصطفاه الله، اختاره الله. هذه حقيقة لا بد أن تقرر. ولذا يقول العلماء الاصطفاء والاختيار لا للأفراد وإنما للجنس فقط. أبو لهب كافر وهو عربي قرشي هاشمي لا يدخل جنة الله. أبي بن خلف، أمية، أبو جهل، صناديد العرب الذين أشركوا بالله في نار جهنم وهم عرب خلص. اصطفى الله تعالى جنس العرب، واصطفى الله تعالى من العرب بني كنانة، اختارهم من بقية أجناس العرب، واختار الله تعالى من بني كنانة قريشا، واختار الله تعالى من قريش بني هاشم، واختار الله تعالى من بني هاشم نبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وبعثه إلى الناس كافة، بعث إلى الأبيض والأسود، إلى العرب والعجم، إلى اليهود والنصارى، إلى المجوس عبدة النار، إلى جميع الخلق رسول واحد. اختلفت رسالته عن بقية الرسالات. الرسالات السابقة ما من نبي إلا يبعثه الله إلى قومه فقط، ولذا تجد رسولين في زمن واحد. ولكن لما بعث هذا النبي الكريم جعل الله رسالته عامة دائمة مستمرة، لا يأتي نبي بعد النبي محمد، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يورث دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم وجعل الله تعالى العلماء الربانيين ورثة لرسول الله، يبينون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تكن الرسالة في أولادي ولا في عشيرتي ولا قبيلتي. مات صلى الله عليه وسلم ولم يترك ولدا ذكرا أبدا، أولاده كلهم ماتوا قبله، حتى إبراهيم الذي ولد من ماريا القبطية مات قبل رسول الله. وظهرت ظاهرة عظيمة، كسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن رسول الله، وكانت العرب تعتقد أن الشمس لا تنكسف وأن القمر لا ينخسف إلا لموت عظيم. قالوا مات إبراهيم عظيم ابن عظيم. سمع النبي هذا الكلام، بادر وصلى صلاة الكسوف، صعد على المنبر يبين للناس حقيقة، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد أبدا، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله تعالى وصلوا حتى ينجلي ما بكم. لا تظن أن ابني إبراهيم لما مات لأجل إبراهيم انكسفت الشمس، لا، ما ترك ولدا ذكر، إنما ترك فاطمة، وبينه وبين فاطمة 6 أشهر. ماتت فاطمة بعد، وبقي دين الله وشرع الله وهذا الكتاب الذي قال الله جل وعلا فيه: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. والمقصود أن الله تعالى قص علينا هذا الأمر، قص الله تعالى علينا أنه بعث موسى بعدما أهلك القرون الأولى. قال الله تعالى مخبرا لنبيه ولأمته: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس، يعني جعل الله تعالى التوراة الكتاب الذي أنزله الله تعالى على موسى بصائر للناس يتبصرون به ويهتدون بهديه ويعملون به، وجعل الله تعالى فيه هدى ونور. ولكن أبقي الأمر على ما أنزل الله؟ لا، ولذا نسخ الله التوراة ونسخ الله الإنجيل بهذا القرآن. التوراة منسوخة، الإنجيل منسوخ. من عبد الله بالتوراة أو الإنجيل بعدما بلغه مبعث النبي لن يتقبل منه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، عمله مردود. لابد للبشرية جمعاء أن يعملوا بهذا الكتاب القرآن. التوراة لا، الإنجيل لا، شرائع من قبلنا لا، إلا إذا أقرها رسول الله. وبالله عليكم يا جماعة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، يا أتباع رسول الله، بالله عليكم إذا كانت التوراة فيها نور وهدى وبصائر غيرت فنسخ الله، أيرضى الله بقانون نابليون بونابرت يسود العالم ويقضى به ويحكم، ويترك كتاب الله وندع كتاب الله وراءنا ظهريا، ونقول بملء أفواهنا الشريعة الإسلامية، يعني التي تضمنت القرآن المجيد، لا تصلح في الحدود ولا في الأحكام ولا التشريع إلا في ناحية واحدة في الأحوال الشخصية، أراد أن يزوج أراد أن يطلق، أراد أن يخالع، لا بأس بالإسلام. أما قضايا قتل، حدود، قضايا بيع، شراء، قضايا أخرى في الشريعة لا تصلح، وإنما الذي يصلح قانون نابليون أو غيره من القوانين المحدثة الموجودة على وجه الأرض. إن هذا القرآن قبل أن يظهر القانون الفرنسي، القانون الفرنسي ما ظهر إلا قبيل 200 سنة على أكثر تقدير. بعد بعثة النبي ظل هذا القرآن يعمل به الخلفاء الراشدون بنو أمية بنو العباس إلى القرن السادس، انتقل الأمر إلى بلاد الأندلس، صاروا يعملون بالقرآن، قامت دويلات في إفريقيا وغير إفريقيا كلها تعمل بالقرآن. وعندما عملوا بالقرآن وجعلوه هجيراهم أعزهم الله، ولما تركوا القرآن والتفتوا عنه ما بال الله تعالى بهم، بل تحكم الاستعمار عليهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن التوراة والإنجيل منسوخة، لا يجوز العمل بها، بل زيادة على ذلك أصحاب الرسالات موسى، عيسى، نوح، هود، صالح، شعيب، يوسف، جميع الرسل أخذ عليهم عهد ميثاق، العهد أخذه الله، يتضمن العهد يا نوح، يا آدم، يا شيث، يا هود، يا شعيب، يا صالح، يا فلان، يا فلان. اعلموا إذا بعث نبي آخر الزمان محمد اتركوا رسالاتكم واتبعوا محمد. هذا في القرآن المجيد. ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم وهو نبينا محمد بالإجماع لتؤمنن به ولتنصرنه، لتؤمنن به ولتنصرنه. وبهذه الآية الكريمة احتج من قال من أهل العلم أن الخضر مات، وأن الخضر ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. لما قالوا لو أن الخضر أدرك النبي، والله تعالى قد أخذ على الخضر، الخضر نبي، لأنه قال ما أوتيت من عندي، الله جل وعلا أوحى إليه. إذا كان نبي وقد أخذ عليه العهد والميثاق وبعث النبي وهاجر من مكة إلى طيبة، أقام بمكة 13 عام، أقام بالمدينة 10 أعوام، أعوام المدينة كانت أعوام كر وفر وقتال وسيف. غزا النبي غزوة بدر الصغرى، الكبرى، العشيرة، 27 غزوة كذا سرية. وجب على الخضر أن يأتي ويؤمن بالنبي ويتبع النبي وينصر النبي. اقرأوا كتب التاريخ أو السير الموجودة بين أيديكم، والله لا تجدون أن الخضر عليه السلام شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلاها في هذا المسجد، ولا معركة وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما في يوم الخندق، لا سيما في يوم أحد، وقد اشتد الأمر، وقد كسرت رباعية النبي، وقد دخل المغفر في رأس النبي. ألا يجب على الخضر أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ الله تعالى عليه العهد والميثاق؟ وفي عام الخندق كذلك، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أين الخضر يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام لينصره؟ وإنما هذه عقائد مخرفين. عقائد باطلة، وأستطيع أن أقول من عمل الشيطان الرجيم لعنة الله عليه. إذا كان إنسان في موضع وأصابته مصيبة وادلهم به الأمر، يقال لها نادي الخضر، إذا ناديت الخضر يأتيك يغيثك، فينادي الخضر ويأتي غير الخضر، إما أبو مرة الشيطان أو أحد أولاد الشيطان، يقول له أنا الخضر أقضي حاجتك وأمرك كذا وكذا وكذا. أما الخضر فنبي الله يمتثل أمر الله تبارك وتعالى، بل أستطيع أن أقص عليك أمر هذا الأمر والله وقع لي أنا، وأنا مميز فاهم. القصة خلاصتها زواج في حارة الأغوات لبعض الأقارب، فذهبت مع والدتي، ولما حان وقت صلاة الجمعة أمرتني بأن أتي أن أصلي في هذا المسجد صلاة الجمعة. صليت عند باب جبريل حتى أبادر بالذهاب، وكنت أول من خرج من الباب بعدما سلم الإمام، والله وأنا أقسم صادق، وإذا برجل يعدو ورائي يجري شايب بيدي عكاز يجري خلفي، أقف له أيستطيع أن يدركني؟ لا يستطيع. ذهبت إلى أن ابتعدت عنه. بعدما طلبت العلم بلغني أنهم يعتقدون أن الخضر أول من يخرج من باب جبريل وأول من يصلي في مسجد الإجابة. فالخضر عندما رآني أجري، جاء الرجل عندما رآني أسعى وأجري وينادي وأنا لا أدري ماذا يقول، يريد أن يأخذ الخضر. عقائد باطلة، هذه ترهات، لا يجوز لنا أن ننزل إلى هذا المستوى. من أصابه هم، من أصابه غم، من احتاج إلى شيء يسأل العليم الخبير. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس جرحا أن تكاسره، ولا يهينون عظما أن تجابره. إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الخلاصة، الخضر قد مات ولا يوجد. ومن أراد مزيد بيان وهو من طلاب العلم فليعد إلى كتاب الإصابة للحافظ ابن حجر. كتاب الإصابة للحافظ ابن حجر في أسماء الصحابة. فالحافظ ابن حجر رحمة الله عليه لما شاع بأن الخضر موجود على عهد النبي أتى باسم الخضر وجعله من ضمن الصحابة، وتكلم فيما لا يقل عن 4-5 ورقات. والتحقيق النهائي أن الخضر لم يوجد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بعث الله نبينا محمد، وجعل الله تعالى هذا السياق الذي سمعت تمهيدا وتوطئة وبيانا لصدق نبوة نبينا محمد، بمعنى أنه لما فشى الجهل والشرك وطمست معالم الخير اقتضت حكمة الله تعالى أن يبعث هذا الرسول العربي الهاشمي صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله. لذا قال الله وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. المعنى أن الله تبارك وتعالى يخبرنا بصدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الرسالة وحي من الله وليست أمرا أتى به محمد من عند نفسه، ودلل الله جل وعلا على ذلك بهذه الدلائل. الدليل الأول: وما كنت يا محمد صلى الله عليه وسلم بجانب الغربي، جانب الجبل جبل الطور من ناحية غربه، عندما دعا الله تعالى موسى: إنك بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، يا موسى اخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى. أنت يا محمد ما كنت معهم وما كنت في هذا الموطن إذ قضينا إلى موسى الأمر واخترناه نبيا ورسولا وبعثناه إلى فرعون وقومه. أنت ما كنت بجانب الغربي حينما وقع هذا الأمر العظيم وهو بعثة موسى صلى الله عليه وسلم، وما كنت من الشاهدين أيضا عندما اختار الله تعالى من قوم موسى 70 رجل لميقاتنا، فذهب 70 الرجل مع موسى، لم يكن منهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يخبر بهذه الأخبار كأنها رأي عين، تلقاها ممن ما ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى، لا كما قالت العرب أو قريش. الله جل وعلا رد عليهم زعموه بأنه يتعلم من رجل رومي قين حداد كان بمكة، يزعمون باطلا وكذبا ومينا أن النبي يجلس عنده ويتعلم منه. فقال الله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، هذا الرومي عجمي ليس بعربي، لسان الذي يلحدون إليه عجمي وهذا لسان عربي مبين، بل العرب عجزوا عنه، لم يستطيعوا أن يأتوا بسورة ولا بعشر آيات ولا بثلاث آيات من مثله ولا بآية، وهذا التحدي قائم إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كل عربي فصيح بليغ لو بلغ السماكين والله لا يستطيع أن يأتي بآية مثل القرآن، وإن أتى بشيء كقرآن مسيلم الكذاب معروف: يا ضفدع يا ضفدعين نقي ما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، للماء تكدرين، إلى آخره، كلام هراء ممجوج. هذا كلام الله تكلم الله تعالى به وتحدى الله البشرية جمعاء وعلى رأسهم العرب أن يأتوا بمثله. فما كنت يا محمد من الشاهدين في ذلك الموقف، الموقف موقف موسى عندما دعاه الله ومعه 70 جاءوا، أنت ما كنت معهم. بمعنى اعلموا أيها المؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وليس بكاذب، وقد أخبر بهذه الأخبار الواقعة الحقيقية التي أثبتها التاريخ. ارجع إلى أي كتاب من كتب من قبلنا تجد أنهم قصوا هذا القصص، ولكن ليس بهذا الأسلوب ولا بهذا الطريق ولا على نحو هذا الصدق الذي ذكره الله في القرآن. إذن هو نبي ورسول. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين يا محمد، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. الذي جرى أنه بعدما بعثنا موسى نبيا ورسولا غير طال الأمد، فاقتضت الحكمة أن نرسلك. القرون الأولى أخذها الله أخذ عزيز مقتدر بما أخذهم الله به، لأنهم غيروا وبدلوا. بعد ذلك اقتضت حكمة الله أن يبعث موسى بالتوراة، جاء موسى بالتوراة، جاء عيسى بالإنجيل، أيضا طال الأمد، كبرت المسافة، غير الخلق. اقتضت حكمة الله تعالى أن تكون يا محمد من المرسلين. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. دليل آخر، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا. لما ذهب موسى إلى مدين وأقام بها ما أقام 10 سنين أو أقل أو أكثر، بعد ذلك انطلق عائدا إلى مصر، بعثه الله، أرسله الله، ما كنت يا محمد ثاويا مقيما قابعا موجودا في مدين عندما جرى ما جرى لموسى، تتلو عليهم آياتنا، ولكننا كنا مرسلين، أرسلناك نحن وأوحينا إليك الوحي العظيم الذي ينزل حسب الظروف والأحوال. ظل هذا الوحي طيلة 23 عام ينزل بالمناسبات، مكي مدني، تأتي امرأة تشكو زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجي أنا أشكو من ظاهر مني، قال لي أنت علي كظهر أمي، بعدما كبر اختل عقله اختلف حاله، يظاهرني ويجعلني كأمي، يحرمني. تحاج النبي، تجادل النبي، قالت عائشة والله أنا في الحجرة، المجادلة التي تقع بينها وبين النبي لا أعلمها، وإذا بالقرآن ينزل، بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يعلم تحاوركما، ويقضي الله جل وعلا بكفارة الظهار الذي قال لامرأتي أنت علي كظهر أمي، بنتي، أختي، يجب عليه كفارة عتق رقبة، ما استطاع يصوم شهرين متتابعين، بعد ذلك يأتي امرأته ويجامعها. انظر في الحال ينزل على النبي. يأتي رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، وقد أحرم في جبة ووضع على الجبة طيب وما إلى ذلك، ويسأل النبي عن الحكم، فيسكت رسول الله لا يجيبه حتى ينزل عليه الوحي ويقول أين السائل؟ يأتي الرجل، انزع عنك هذه الجبة وأزل عنك هذا الخلوق، ويذهب إلى سقيفة بني ساعدة ناحية الباب الشامي، يسلم على سعد ابن عبادة، فيقوم رجل ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فيسكت رسول الله. يقول الراوي من الصحابة حتى تمنينا أنه لو لم يسأل، قال الأمر. بعد ذلك ينزل الملك على رسول الله ويقول النبي أين السائل؟ قل ها أنا يا رسول الله. يقول قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والسلام كما علمتم، أنا سبقا علمتكم كيف تسلمون. وأما السلام فهذا وقت نزولها، ويظل النبي ينزل عليه القرآن الكريم إلى يوم عرفة في السنة العاشرة من الهجرة، وينزل الله تعالى عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا، ألا نرضى بما رضي الله ونأخذ بما رضي الله ونتشرع ونتعبد بما رضي الله لنا الذي سمانا المسلمين؟ بلى والله، من حظ المؤمن، من حظ العاقل، من حظ المتبع أن يرضى بما رضي الله جل وعلا، لا فلسفة ولا كلام طويل ولا عريض، مدنية وتقنية وتكنولوجيا، المدنية والتقنية والتكنولوجيا ومن أتى بها خلق من خلق الله، عبد لله، يجب عليه أن ينصاع لأمر الله، وإلا فالله يأخذه أخذ عزيز مقتدر. لا شرع إلا شرع الله، ولا دين إلا ما جاء به رسول الله، ولا حكم إلا من في كتاب الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا قال الله تعالى: وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، ولكننا كنا مرسلين. هذا خطاب الله، كلام الله، الله جل وعلا يثبت بأنه أرسل هذا الرسول العظيم النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال تعالى أيضا مما يدل على نبوتك ورسالتك وصدقك: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى، يا موسى أنا ربك، لأن موسى لما أتى إلى النار رأى نار وهي نور، قال لأهلهم: امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتى ودنا إلى جبل الطور وإذا بالنور، نور عظيم، سمع النداء: يا موسى أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى. كلام الله سمعه موسى صلى الله عليه وسلم. فأنت يا محمد حينما وقع هذا الأمر ما كنت بجانب الطور عندما نادينا موسى، ومع ذلك أخبرت قومك بهذه الأخبار، ألا يدل هذا على صدقه؟ بلى والله. ألا يدل هذا على نبوته ورسالته؟ بلى والله. وليس كما قيل إنما يعلمه بشر، إنما يعلمه بشر، القرآن يرد عليهم: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، هكذا قال الله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. لأن الله أنزل الكتاب بلغة العرب، وأوجب الله تعالى على جميع البشرية، على جميع الخلق، من بلغ أن يتكلم بهذه اللغة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ويجب عليه إذا ما دخل في الإسلام أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد جاء في بعض الأخبار أن لغة أهل الجنة باللغة العربية، أهل الجنة يتكلمون بالعربية، القرآن أنزله الله باللغة العربية، وهذا القرآن الذي نزل باللغة العربية اذهب إلى مجاهل إفريقيا كما يقولون، أو اذهب إلى سيبيريا، أو اذهب إلى ما وراء النهر، أو اذهب إلى أقصى الهند والسند، يقرؤونه كما تقرأه ويحفظونه كما تحفظه وينطقون به كما تنطق به، وربما أنهم معنيون به أكثر من عناية البعض منا، يقرؤونه بالرسم. وإذا أردت اسمع إذاعة القرآن الكريم في الساعة 8:45 بالتحديد، قراءة طلاب من كلية القرآن الكريم، يقرأ برواية ورش وحفظ بنغلاديشي، برواية ورش وحفظ وقالون والدوري، وربما أن البعض منا ما سمع ورش وحفظ والدوري، وربما أنه إذا سمع إنسانا يقرأ برواية الدوري أو كذا قال له مخطئ، والذي أنكر هو المخطئ، لأن هذا القرآن الكريم الله جل وعلا أنزله بلغة العرب، وأمر الله جل وعلا العرب أن يعنوا به وأن يبلغوه، فحملوا الرسالة. الرعيل الأول حملوا الرسالة، ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه. وقبل ليالي قلت لك إنهم ذهبوا إلى بلاد الشاشان اليوم. نحن ما سمعنا بالشاشان إلا في هذه السنة لما قامت الحروب، لكن عمر بن الخطاب يعرف الشاشان وأرسل الجيوش إلى الشاشان ليبلغوا الناس رسالة الله تبارك وتعالى، وعلموا الناس القرآن، علموا الناس هذه الشريعة السمحاء، وهي تسمى في عرف العلماء بلاد البلقان وبلاد ما وراء النهر. بلاد ما وراء النهر بخارى وتركستان وطازستان وما أدري أوزبكستان وما إلى ذلك، الإسلام ذهب إليها من القرن الأول، وحفظوا الإسلام من ذلك القرن، ونشأ في تلك البلاد أيها الأخ لتعلم أن هذا الدين دين الله، علماء في الحديث جهابذة. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.